مزامير آل داود مزامير.com. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Oh.

ذِي الْوَالِدِ النُّورِ ذِي تعلم ما نخفي الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي Oh.